حيث شئتم. هيكون لي في حيث شئتم سبعة أوجه: الإدغام مع القصر والتوسط والإشباع على السكون المحض، والإدغام مع القصر والتوسط والإشباع على الإشمام، والإدغام مع القصر على الروض. تقرأ إزاي؟ حيشيتم حيشيتم حيشيتم، مع العلم أن السوتي يبدل الإيه؟ الهمزة ياء. في شئتم يبدل الهمزة ياء. دول ثلاث أوجه مع سكون الإيه؟ المحض. حيث شيتم ده الرو مع القصر، بأتي بتلك الضمة بتاعة التاء اللي هضغمها في الشين مع القصر فقط لأن الرو مقلوبة، مع القصر والتوسط والإشباع على الإشمام: حيشيتم حيشيتم حيشيتم، بتضم الشفتين بدون إصدار صوت. وطبعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الإشمام في السماع كالسكون المحض لأنه ضم الشفتين بدون إيه؟ بدون تأثر بالحركة، بدون تأثر بإيه؟ بحركة الضم. طيب ده خلاص، يبقى كده لو إيه؟ لو الحرف المدغم مرفوع وقبله حرف مد أولي. طب لو مجرور، لو مجرور هيكون عندي أربع أوجه: القصر الإدغام مع القصر والتوسط والإشباع على السكون المحض، والإدغام مع القصر على الراء. تمام؟ ادينا مثال إيه؟ اديتكم مثال إيه؟ الرحيم. تمام، الرحيم ملك يوم الدين، الرحيم ملك يوم الدين، الرحيم ملك يوم الدين، الدين. مع العلم ان انت تسوي ما بين الادغام والعارض للسكون. الرحيم ملك يوم الدين، لما تقرأي بالاشباع على السكون تأتي بالاشباع مع الايه؟ مع العارض. وسوي عارض الإدغامي بعارض الوقوفي في الأحكام، ده تحرير. وسوي عارض الإدغامي بعارض الوقوفي في الأحكام: الرحيم ملك يوم الدين، ده القصر بالرغم بالراجع قبل ما ما خدناش حاجة دي، علشان المفروض ان خلي بالكم المراجعة بتاعت النهاردة دي بتديك خلاصة الإدغام الكبير لما تطلعي الأوجه في كام وجه. اللي هتاخديه النهارده هو هيديكي خلاصه، ما اقولك الادغام هنا في كام وجه، فتركزوا في الدرس بتاع النهارده لان هو ايه بلخص اللي فات. طيب لو الحرف المدغم منصوب ايه؟ قال رب. تمام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هيقرأها قال رب قال رب قال رب، مفيش لام، اللام أضغمت في الإيه؟ في الراء مع الكسر والتوسط والإشباع على السكون المحض. ليه؟ لأن الحرف المبغم منصوب، وإحنا بنتعامل مع الحرف المبغم على انه ايه؟ عرض للسكون، انه عرض لايه؟ للسكون. فالادغام هنا عارض زيه زي المد العارض بالظبط. طبعا زيه زي المد العارض في حاله ما يكون قبل الحرف المدغم حرف مد اولي، يبقى خلصنا قصه الحرف الايه؟ المد اولين قبل الحرف المدغم. اما ياتي قبل الحرف المدغم حرف ساكن صحيح، حرف ساكن صحيح، وده المفروض البيت رقم 2 اللي هيجي لنا بعد واشمم ورم بيقول لي ايه الشاطبي، ولا اقول لكم خلوا الحرف الساكن الصحيح ناخد المتحرك يبقى انتهينا. تمام، خدنا بدانا المتحرك. طيب المدغم ان هو يكون الحرف المدغم يكون الحرف اللي قبل منه متحرك. تمام، برضو هقول لو الحرف المدغم مضموم

طبق مقصده. تاني، وإدغام حرف بيتكلم عن الايه؟ الحرف المضغم. إدغام حرف المقصود بالحرف المضغم. ماله؟ قبله صح ساكن، يعني قبله حرف ساكن صحيح. ما هو الحرف الساكن الصحيح يا ياسمين؟ تمام، كل حروف الهجاء ما عدا حروف المد أو اللين، لو الحرف المضغم قبله حرف ساكن صحيح بيقول لي إدغامه عسير ثقيل، إدغامه ثقيل. طب الثقل جه منين؟ من إننا لما بخطوات الإدغام بسكن أول حرف. إحنا بنقول الإدغام الكبير يعني الحرف المتحرك، الحرف المضغم ده متحرك، فأنا أول خطوة بعملها بسكن، فهيصبح عندي ساكن وقبل منه ساكن، فده تقيل في اللغة العربية. ده تقيل إيه؟ اللغة العربية تقيل في النطق. تمام؟ فبيقول لي إيه بقى؟ عسير وبالإخفاء، يقصد بالإخفاء الاختلاف. الاختلاف، الاختلاف الذي هو يشابه الروض، يشابهه في تبعيد الحركة. تمام، يشابهه في تبعيد الحركة يعني إيه؟ يعني بأتي ببعض الحركة. يعني الاختلاف يشابه الروم، فإن الاختلاف تبعيد الحركة والروم تبعيد الحركة، ويختلف معه أو يفارقه في أن الروم للوقف فقط والاختلاف وقفا ووصلا. الروم للوقف فقط والاختلاف وقفا ووصلا، يعني كلمة هتقفي عليها يبقى فيها روم، كلمة هتوصليها مش ممكن يكون فيها روم ما عدا الإدغام الكبير لأنه قال وقف. عشان ما تقوليش ما أنا عندي أهو بوصل كلمتين وعندي روم للسوس، هو هنا بياخد حكم الوقف. أما الاختلاف يأتي وقفا ويأتي إيه؟ وصلا، يعني كلمة موصولة ويوجد فيها اختلاف، زي إيه؟ في رواية شعبة. نعم معا في النون فتح كما شفى، وإخفاء كسر العين لصيغ به حلا. فهنا بيختلف كسر، بيختلف حركة العين في وسط الكلام، لكن الروم لا، ما يجيش في وسط الكلام ولا يجي في الوقف، يأتي فقط وقفا ومع الإدغام الكبير، لأن الإدغام الكبير في الوقف يأخذ حكم الوقف تماما. إيه؟ نعم؟ تمام تمام. ليه بقى هنا قلنا عليه اختلاس وما قلناش عليه روم؟ لأن ما يحدث هو الإتيان بثلثي الحركة والروم ثلث الحركة، لأن ده الفرق الثاني بقى. احنا قلنا الاختلاس يشابه الروم في أن كل منهما إيه؟ تبعيد للحركة، كل منهما إيه؟ تبعيد للحركة. أحسنتي شرهان، في تعود برضو فيها اختلاف. تمام؟ يشابهوا في إن ده تبعيد للحركة وده تبعيد للحركة. يعني إيه تبعيد للحركة؟ ما بتمش الحركة. وبيختلف معه أول اختلاف إن الروم ثابت وقفا فقط، يأتي وقفا فقط، أما الاختلاف يأتي وصلا ووقفا، وأن الروم هو إيه؟ الإتيان بثلث الحركة، أي يذهب أكثرها، يذهب إيه؟ أكثرها في الروم. أما الاختلاف فهو الإتيان بثلثي الحركة، أي نأتي بأكثرها، هننطق أكثر الحركة. تمام كده؟ يبقى الفارق هنا بالاختلاف، إيه؟ بالظبط، الصوت يوضح أكثر،

العفو وامر، بتجيبي تلتين الفتحة بتاعت الضمة الأولى. العفو وامر. ايه؟ الأمر احنا جبنا الاختلاف اهو. ايه؟ ما الاختلاف جاي منين يا أبلة أمينة؟ من الإدغام. احنا قلنا ما ينفعش أي وجه أسميه أي حاجة قبل الإدغام. أقول إدغام مع السكون، إدغام مع الرو، إدغام مع الإشمام، إدغام مع الاختلاف. تمام ماشي، لأن الاختلاف أصلا أتى من الإيه؟ من الإدغام. ما أنت لو ما عملتيش إدغام هتجيبي اختلاف لإيه؟ أنت بتوصلي. ايه؟ العفو وامر، هي المفروض العفو وامر، العفو وامر للسوسي. تمام؟ هيقراها ازاي؟ العفو وامر، تخطفي الفتحه الاولى، ما هو الشغل كله على المبدا. لا ما خلاص هو كده تاني، ما هو كده تاني نفس السؤال اللي سالته على الرو، مش سالته نفس السؤال على الرو؟ قلت هنجيب الرو ازاي؟ بالظبط كده، بس ما ينفعش اسميه اختلاف، ما ينفعش ادغام على الاختلاف. اللي بيتم ايه؟ ان انا باتي بتلتين الحركه بتاعه المضغه، خلاص التلت الباقي بقى دخل في الادغام والرو. ايه؟ لا لا لا لا لا، لو زودتي عن كده هيبقى الحركه كامله، الواو كمان مفتوحة. تمام؟ داني كمان قال لي من بعد ظلمه، من بعد ظلمه، ده الإدغام، من بعد ظلمه، أشيل الدال وأحط مكانها ظاء ساكنة، عشان خلي بالكم في الإدغام الكبير بالنسبة للمتمثلين العمل فيه أقل، إنك بتسكني وتضغمي. أما الإدغام بالنسبة للمتقاربين أنت بتنقلي مخرج الحرف المدغم للمدغم فيه قبل ما بتضغمي، قبل ما بتضغمي. إيه؟ الحرف الأولاني بصي بيصبح هو زيه زي الثاني ساكن، زيه زي الثاني ساكن، بننقل مخرج الحرف المدغم للمدغم فيه. يعني ايه؟ انا الدال تخرج من طرف اللسان مع اصول الثنايا، تمام؟ اخرجها لايه؟ لطرف اللسان مع اصول الثنايا اللي هو مكان الظاء، لان انا هنطق مكان الدال المتحركه ظاء ساكنه، وبعدين انطق بقى الظاء الثانيه. طبعا هما الاثنين كده بيدينوا ايه؟ مشدد ساكن ومتحرك الداني مشدد. خدتوا بالكم؟ يبقى انت المفروض، انا ليه بقول لك الجزئيه دي؟ عشان في ناس ما بتوضحش الظاء الساكنه، ما بتوضحش الظاء الساكنه. لا لازم توضحيها، لازم توضحيها بصفات زي ما بتوضحي الساكن في المشدد. تمام؟ احنا تمام لسه ما جبناهوش، انا عايزاكم بس تركزوا في الادغام. ها في مشكله في الادغام المحض؟ من بعض ظلمي، من بعض ظلمي، يعني بتنتقلي من العين لظاء، مفيش دال. تمام؟ من بعض ظلمي. طيب الاختلاف وده خلاص كده، خلاص كله الادغام. طب انطقيها لي قبل امينه. من بعض ظلمي. ايوه احسنتي. تمام؟ يلا ياسمين. من بعض بس وضحي جريان الصوت الضاء مع التفخيم. يلا يا نور. انت ليه بتعملي فرجه في ال من دع ظلمي؟ من دع ظلمي. انت ما حققتيش اصلا مخرج الضاء، انا مش شايفه طرف لسانك على طرف الثنائي، على اصل الثانيه اللي هو طرف. لا انت بتفصلي بين العين وبتدخلي لي على ظاء متحركه، فين الظاء الساكنه؟

لا مش من اي حته طبعا، جدران. وانا ازعلك برضو يا بسمه، في الاعراف والامثال والتوبه. في الاعراف والامثال والتوبه. في الاعراف والامثال والتوبه. كل مثال الاعراف، الاعراف والامثال والتوبه. ايه؟ طب خلاص ماشي، عليكم ايه؟ ده الاحزاب سبق وفطر، خدوا الاحزاب سبق وفطر. هو المراجعة مش على الجميع، المراجعة مش على، بس يا جماعة خلاص اللي قلته الأولاني، الأعراف والأنفال والتوبة. إيه؟ على فكرة الموضوع مش هياخد منكم ربع ساعة. مش هياخد ربع ساعة، مش هياخد. حسستيني إن كل آية فيها إدغام كبير للتوتين. ممكن أصلا الصورة يكون فيها، ممكن الصورة أصلا يكون فيها خمس ست أمثلة. مالكم؟ في إيه؟ ده الأعراف، الأعراف والأنفال. ما أنتوا شاطرين بقى، شطروا بزيادة. ونكون بذلك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله، الحمد لله، فعلا الحمد لله. انتهينا من باب الإدغام الكبير. عارفين أخذنا فيه كم شهر؟ لا بلاش مقاطع، احنا هنرجع له تاني، واحنا هنرجع له تاني. بس اهم شيء بس ان احنا لما نيجي نختبر كده نكون انتفعنا. باذن الله. طبعا انت هتكتبي لي كل مثال بالاوجه بتاعته، يعني هتجيبي لي المثال مثلا نصيبه برحمتنا، تمام؟ هتقولي لي ده تميزهولي ادغام كبير متماثلين او متقاربين من كلمه، من كلمتين، وتقولي لي عدد الاوجه، يعني تعملي لي جدول كده، تكتبي لي المثال نوع عدد الاوجه كده. خلاص غششتكم اهو. بالله عليكم بلاش موضوع، بالله عليكم موضوع الشطب ده بلاش، موضوع الشطب ده صعب قوي. ده انا كان نفسي كده ادخل النهارده في باب هاء الكنايه، بس يلا. ايه؟ بصي طبقة مفصلة. بيقول لي الضمير في طبقة للقارئ، يعني إذا أخفى القارئ هذا الحرف فقد أصاب الصواب. إيه؟ من قولهم طبق السيف المفصل إذا أصاب المفصل. إيه؟ آه ما هو الشاطبي، علشان كده احنا قلنا ان الشاطبي من المتأخرين. أي ما احنا قلنا هو مذهبين، ما هو هنا مذهب الشاطبي بالظبط، هو مذهب الإمام الشاطبي هنا الإخفاء. تمام، ما احنا قلنا مذهبين، متقدمين ومتأخرين. تمام، المتأخرين داخل فيهم هنا الشاطبي، لأن هو مذهب الشاطبي الإخفاء اللي هو الاختلاف. وأنا المرة الجاية إن شاء الله هديكم بالتحديد، يعني أحدد لكم بالضبط المتقدمين لحد مين، بينتهوا بمين، والمتأخرين بيبدأوا بمين. ماشي؟ مرفوع. ان ان لا، ان يكون الحرف المضغم مرفوع وقبله مد او لين. باستثناء الباء والميم. ماشي. انا عندي دلوقتي سبع حالات قدامي. سبع اوجه. سبع احكام. اوجه. كل واحده فيها هيبقى فيها ادغام وفيها اختلاف. هو فين الاختلاف هنا أبله؟ ده الاختلاف لما يجيني حرف ساكن صحيح، اختلاف بالساكن الصحيح. معلش. ايوه مفيش مشكله، هي ممكن تقعد في البيت مسافه في السؤال ده، اساله هنا لما تسالي والاشكالات كلها تزول من عندك، مفيش مشكله.